ثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. إذا ثبت أي بهذه الأدلة وهي واضحة في الدلالة على أنه عبادة، فالعبادة حق لله، وصرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك بالله. نعم.